بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتحليل بينها، محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 71 بعد 105 على 1. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فضيلة الشيخ، يعني يدور اليوم الساحة الإسلامية عموما وجهات نظر يستطيع أن يقول قائل عنها بأنها مختلفة في ظاهرها، وقد يوفق بينها لو وجهت إلى التوجيه الصحيح. ووجهة النظر هذه بما يظهر لي بما كثر من الحوادث الطارئة على الساحة الإسلامية التي أصبحت متتابعة، وقد يصدق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتابع عليكم الفتن. فانتقل الناس يريدون أن يحللوا هذه الفتن ويضعوا لها علاجا، ونحسبهم إن شاء الله أنهم على نية صادقة، فأصبحوا بهذا التحليل ما بين غار وجاد، حتى تميز شيء في الساحة يسمى بفقه الواقع. والسؤال هو: ما هو المنهج الصحيح على ضوء الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح لهذا الفقه بين الغلو فيه أو الجفاء عنه؟ هذا أولا. وثانيا، ما وصيتكم حفظكم الله لمن غلا فيه ولمن جفا عنه؟ وثالثا، الوصية لمن ينتقد العلماء الأجلاء بأنهم لا يفقهون الواقع، وقد يحمله ذلك على أن يغلظ في العبارة فينزل من قدرهم عند من يسمعون منه، مع تسليمنا إن شاء الله من باب حسن الظن به بسلامة نيته، ولكن لم توفقه العبارة. نعم شيخنا. أحسن، وجزاك الله خير، وأظنك أشرت في مطلع كلامك إلى الحديث المشهور، وهو قوله صلى الله عليه وسلم الذي تجلى بأقوى مظاهره في فتنة الخليج، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تدعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة يومئذ نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم وثاء كوثاء السيل، ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم، وليغرقن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فعرف كثير من الباحثين الناقدين اليقظين من المسلمين من شبابهم وكهولهم أن هذه فتنة عمياء صماء بكماء، فتنبهوا لشيء سموه بفقه الواقع. أنا لا أخالف في ضرورة هذا العلم الذي تدعو له هذا الاسم ألا وهو فقه الواقع، لأن الحقيقة أن كثيرا من العلماء قد نصوا أن العلماء الذين ينبغي أن يتولوا توجيه الأمة وأن يضعوا لهم الأجوبة لمن حل مشاكلهم لابد أن يكونوا عالمين وعارفين بواقعهم. فمعرفة الواقع هذا واجب بلا شك من الواجبات التي يجب أن يقوم بها طائفة من المسلمين، كأي علم من العلوم الشرعية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو العسكرية، أي علم ينفع الأمة المسلمة وبخاصة إذا ما تطورت هذه العلوم بتطور الأزمنة والأمكنة، فلابد من أن يكون هناك علماء في كل هذه الفنون. ولكننا سمعنا ولاحظنا أنه صار هناك غلو ويقابله تفريط كما جاء في السؤال. الغلو الذي ينبع منه ما يظهر بأنهم يريدون من كل عالم بالشرع أن يكون عالما بما سموه بفقه الواقع، كما أن العكس أيضا أوهم السامعين بأن كل من كان فقيها بواقع العالم الإسلامي فيجب عليه أيضا أن يكون فقيها في الكتاب والسنة. ومعنى هذا المنطق في ما أفهم من ظاهر ذاك الكلام الذي سمعناه أكثر من مرة وربما قرأنا شيئا منه أحيانا، ظاهر هذا الكلام أنه ينبغي أن يوجد هناك نبي مصطفى مرسل من الله تبارك وتعالى إلى هذه الأمة، ذلك لأنه لا يمكن لأي عالم مهما سمى وعلى وكان من بين الناس مصطفى ولكنه لم يبلغ أن يكون نبيا، ذلك لإجماع الأمة أنه لا نبي وحده عليه الصلاة والسلام. ومعنى هذا أنه لا يمكن أن نتصور وجود إنسان كامل بكل معنى هذه الكلمة، ولذلك أنه يكون عالما بكل هذه العلوم التي أشرنا إليها ويقضيها هذه الكلمة فقه الواقع. كأن هذا الكلام يجب على العالم بالشرع مثلا أن يكون عارفا بالاقتصاد والاجتماع والسياسة والنظم العسكرية والطريق استعمال الأسلحة الحديثة وإلى آخر ما هناك. وما أظن إنسانا عاقلا إذا تصور استحالة اجتماع هذه العلوم في صدر إنسان كامل مهما كان كاملا، هذا أمر مستحيل. ولذلك الوسط بين الإفراط والتفريط، التفريط الذي أيضا سمعنا بعض الناس يقولون ما يهمنا نحن أن نعرف هذا الواقع، هذا خطأ، فالعجز أن يخال لابد لكل علم أن يكون هناك عارفون به. ثم هؤلاء المتخصصون في مختلف العلوم التي يجب على مجموع العلماء المسلمين أن يجمعوا هذه العلوم وليس أن يجمعها فرد واحد، هؤلاء هم الذين يجب أن يتعاونوا في تحقيق مصلحة الأمة المسلمة وتحقيق ما ينشده كل مسلم من إقامة الدولة المسلمة وتحقيق المجتمع الإسلامي. فمثلا الطبيب لا يجوز له أن يحكم في كثير من العمليات مثلا الجراحية التي يقوم بها بأنها تجوز شرعا، يجب أن يستعين برأي العالم البخيل بكتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح كما ندين الله به. فمن الصعب إن لم نقل من المستحيل أن يكون الطبيب المتمكن في علمه أن يكون أيضا فقيها في الكتاب والسنة متمكنا فيه، هذا يكاد يكون مستحيلا. ولذلك لا بد من أن يتعاون كل ذي فن مع ذي فن آخر، وبذلك تتحقق مصلحة الإسلامية. وهذه مسألة من البداهة في مكان، فإن المسلم لا يكاد يتصور عالما خبيرا بالكتاب والسنة ثم هو مع ذلك طبيب ثم هو مع ذلك يعرف كما يقولون اليوم ثقة الواقع، هذا بقدر ما يشغله هذا العلم ينشغل عن ذاك العلم، وبقدر ما ينشغل في ذاك العلم ينشغل عن هذا العلم، ولا يكون الكمال إلا بتعاون هؤلاء العلماء كل في اختصاصه مع الآخرين، وبذلك تتحقق مصلحة الأمة. لكن الذي نلاحظه دائما وأبدا هو أن للعواطف الجامحة التي لا حدود لها أنه يكون من آثارها الغلو في ما لا بد منه، الذي لا بد منه إما أن يكون فرضا عينيا هذا يجب على كل مسلم، وإما أن يكون فرضا كفائيا، فلا يجوز أن نجعل الفرض الكفائي كالفرض العيني. فنقول مثلا أن طلاب العلم يجب أن يكونوا عارفين بذوق الواقع، يا أخي هذا علماء المسلمين الكبار لا يمكن أن نطلق هذا الكلام فيهم، فضلا عن أن نقول أن طلاب العلم يجب أن يعرفوا واقعهم وما يترتب من وراء المعرفة من فقه يعطي لكل حالة حكمها. ولكن أيضا لا يجوز لأحد من طلاب العلم أن ينكر ضرورة هذا الفقه بالواقع، لأن الحقيقة لا يمكن الوصول إلى تحقيق الضلال المنشودة بإجماع المسلمين وهو التخلص مثلا من الاستعمار الكافر للبلاد الإسلامية أو على الأقل بعضها إلا أن نعرف ما يأتمرون وما يجتمعون عليه لكي يستمر استعمارهم واستعبادهم للعالم الإسلامي. لكني أقول ليست العلة محصورة بعدم معرفة فقه الواقع، وبعبارة أخرى ليست علة بقاء المسلمين فيما هو عليه من الذل واستعباد الكفار حتى اليهود لبعض البلاد الإسلامية، ليس السبب في ذلك هو جهل الكثير من أهل العلم بصدق الواقع. ولذلك فأنا أرى أن الاهتمام بصدق الواقع بحيث يفهم العالم الإسلامي أن علم هذا الواقع المزري الذي يعيشه المسلمون إنما هو جهلهم بصدق الواقع، بصدق الواقع، لأن هذا بلا شك ما أعتقد أنه أمر يختلف فيه اثنان، أو كما يقال في قديم الزمان ينفضح فيه عزان، أن العلة الأساسية هي أولا جهل المسلمين بالإسلام الذي أنزله الله على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام، وثانيا هو أن كثيرا من المسلمين من الذين يعرفون أحكام الإسلام في بعض شؤونهم لا يعملون بها ويهملونها ويهدرون العمل بها. فلذلك حينما ينبه المسلمون إلى هاتين القضيتين، القضية الأولى أن يعنى العلماء العارفون بأحكام الشريعة في الإسلام الصحيح أن يعنى هؤلاء بدعوة المسلمين إلى هذا الإسلام الصحيح وتفهيم إياه ثم تربيتهم على هذا الإسلام الصحيح. هذا هو الحل الذي جاءت به نصوص الكتاب والسنة. فحينما يقرأ هؤلاء المسلمون جميعا قول الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم، فمن المتفق عليه دون خلاف والحمد لله بين المسلمين أن معنى إن تنصروا الله أي إن عملتم بما أمركم به نصركم الله على أعدائكم. وكذلك نصوص أخرى وأخرى كثيرة معروفة في الكتاب وفي السنة، لكن من أهمها ما جاء في الحديث الذي يناسب تماما واقعنا، حيث أن هذا الحديث وصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم الداء والمرض الذي سيصيب المسلمين فيما يأتي من بعد السلام في الزمان، وقرن مع هذا الوصف بالداء وصف لهم العلاج في ذاك الحديث المعروف، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بلعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الرياسة في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فإذا ليس مرض المسلمين اليوم هو جهلهم بعلم ما، أقول هذا معترفين أن كل علم ينفع المسلمين فهو واجب، ولكن ليس سبب هذا الذل الذي نحل في المسلمين هو أنهم جاهلوا هذا الفقر المسمى اليوم بفقر الواقع، وإنما العزة كما جاء في هذا الحديث الصحيح أن يهملوا العمل بما علموا من الدين. فيقول أن هذا هو المرض، إذا تبايعتم بلعينة، وهذه لعينة نوع من المعاملات الربوية، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع كناية عن الاهتمام بأمور الدنيا والركون إليها وعدم الاهتمام بالشريعة. ومن ذلك قوله عليه السلام في تمام الحديث: وتركتم العبادة في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وفي قوله عليه السلام: حتى ترجعوا إلى دينكم، إشارة صريحة إلى أن الدين الذي يجب الرجوع إليه هو الذي ذكره الله عز وجل في أكثر من آية كريمة: إن الدين عند الله الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهؤلاء الدعاة الذين يدندنون اليوم حول الفقه الواقع ويرفعون من شأنه، وهذا حق لكنهم يغالون فيه، حيث يفهمون ربما بدون قصد أنه يجب ليس فقط على كل عالم بل وعلى كل طالب علم أن يكون عارفا بهذا الفقه. هؤلاء يعرفون جيدا أن هذا الدين الذي ارتضاه ربنا عز وجل لأمة الإسلام قد تغيرت مفاهيمه منذ قديم الزمان حتى فيما يتعلق بالعقيدة. فتجد ناسا كثيرين وكثيرين جدا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقوم بسائر الأركان، بل وقد يتعبدون بنوافل من العبادات كقيام الليل والصدقات بالأموال الطائلة وإلى آخره، ولكنهم انحرفوا عن فهم مثل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. هؤلاء الدعاة فيما نعلم يشاركوننا في معرفتهم بسوء الواقع اليوم بين المسلمين جذريا، ألا وهو بعدهم عن الفهم الصحيح للإسلام فيما يجب على كل فرد وليس فيما يجب على بعض الأفراد. العقيدة، تصحيح العقيدة، تصحيح العبادة، تصحيح السلوك. أين هذه الأمة التي قامت بهذا الواجب العيني؟ ليس بالواجب الكفاية، الواجب الكفاية يأتي بعد الواجب العيني. ولذلك فالانشغال والاهتمام بدعوة الخاصة من الأمة الإسلامية إلى العناية بفرض الكفائي، ألا وهو فرق الواقع وإهمال الاعتناء بالفرق الواجب عينيا على كل مسلم لما أشرنا إليه. أقول والحالة هذه إن في هذه الدعوة إطرافا وتضييعا لما يجب وجوبا عينيا على كل فرد من أفراد الأمة المسلمة، وغلوا في رفع الشأن هو من الواجبات الكفائية. ولذلك فأنا أرى أن الأمر كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فقه الواقع يجب هذا بلا شك، ولكن وجوبا كفائيا اذا قام به بعض العلماء سقط عن سائرهم من العلماء، فضلا عن طلاب العلم، فضلا عن عامة المسلمين. فلذلك يجب الاعتدال في دعوة المسلمين الى معرفة الفقه الواقع، ويجب عندنا دائما وأبدا أن كل العلماء وفي مختلف اختصاصاتهم يجب عليهم أن يكونوا كما جاء في الحديث الصحيح مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. فهذا الجسد الواحد لا يمكن أن يشكل منه من أفراد الأمة إلا بالنظر إلى اختلافات الأنواع هذه. فمثلا نحن بحاجة إلى ناس مفكرين وهم العلماء على مختلف اختصاصاتهم، وبحاجة إلى منفذين كأيدي وأرجل وحزاج وهم أفراد المجتمع، وبذلك يتحقق هذا المعنى الجميل الذي ضربه الرسول عليه السلام مثلا كمثل الجسد الواحد. فتعاون إذن من عرفوا فقه الشرع ومن عرفوا فقه الواقع، هؤلاء يمدون هؤلاء بما عندهم من علم، وهؤلاء يمدون أولئك بما عندهم من علم. ومن هذا التعاون بين أفراد العلماء على اختصاصهم وتفرقهم في ذلك يمكن تحقير ما ينشده كل مسلم غيور. أما بالنسبة لما جاء في السؤال الأخير وهو الطعن في بعض العلماء لخطأ، فهذا لا يجوز لأنه من التباغض الذي جاءت الأحاديث الكثيرة لتنهى المسلمين عن ذلك. وإنما على كل من علم أمرا أخطأ فيه أحد العلماء أن يقوم بتذكيره وبنصحه إن كان الخطأ في مكان محصور كان التنبيه في ذلك المكان دون إعلان وإشهار، وإن كان الخطأ معلنا ومشهورا فلا بأس من التنبيه والبيان لهذا الخطأ أيضا على طريقة الإعلان. ولكن كما قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، ولا يجوز أن ينال العلماء بعض من بعض إذا كانوا على كلمة سواء على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. أما إذا كانوا من المبتدعين الضالين فحينئذ هؤلاء لهم معاملة خاصة وأسلوب خاص. هذا ما يحضرني جوابا عما جاء في السؤال، ولعلي ما أضعت شيئا فإن كان هناك فأرجو التذكير. شيخنا سلمك الله وإياكم. بعض المجتمعات الإسلامية أو المجتمعات الإسلامية تختلف أحوالها من قطر إلى قطر، فبعضها قد وصل الحضيض وبعضها أرفع منه بقيد وبعضها ما زال الخير فيه ظاهرا. وسؤالي ما كان فيه الخير ظاهرا والناس بدأوا يتخاونون في التمسك بدينهم وقد من الله عليهم بعقيدة سليمة وبدأوا يفرطون في السلوك في المعاملات، ما نصيحتك للدعاة هناك في المحافظة على هذا المجتمع، وما هي الطريقة المنشودة للحفاظ عليه على ضوء الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح؟ لا شك أن الدعاة يجب أن يبينوا للأمة بأجمعها وعلى مراتبها التي اشرت إليها في سؤالك، أن يبينوا لهم بأن الإسلام والإيمان قول وعمل، وأنه يزيد وينقص، وأن زيادته إنما هي بالعمل الصالح، ونقصانه إنما هو بترك العمل الصالح وارتكاب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. وهذا في الواقع يتعلق بطلب من أطراف العقيدة الصحيحة، ذلك بأن الإيمان لا يزال كثير من المسلمين اليوم يتبنون مذهبا قديما يقول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهذا خلاف ما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة المتواترة. وإن كان أصحاب ذاك المذهب لا ينكرون وجوب العمل الصالح، ولكنهم لا يجعلونه من الإيمان، فحينما يأمر ربنا عز وجل الناس بأن يدخلوا في السلم كافة وأن يؤمنوا بالله ورسوله، فهو لا يعني فقط أن يظل المسلم يقتصر على قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم هو لا يقوم بحق هذه الشهادة أو بحق هاتين الشهادتين. الشهادة الأولى لا إله إلا الله، هذه كما تعلمون ولا أغيظ في هذا الجانب، تستلزم فهم المسلم للتوحيد لأقسامه الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية أو العبادة وتوحيد الأسماء والصفات. لكن الشهادة الثانية وهي أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تستلزم أولا الفهم الصحيح لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم ثم العمل بها، كما جاء في قصة غزو أبي بكر الصديق ومحاربته لجماعة أهل الردة وشو اسمه هذا مدعي النبوة مسلم الكذاب. فكان هناك وقفة من بعض الصحابة أن هؤلاء فيهم من يشهد أن لا إله إلا الله، فكيف تقاتلهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح كما تعلمون أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فناقش أبا بكر الصديق كيف تقاتلهم وهم يشهدون، تذكره بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا بحقها، ومن حقها المشاهدة القيام بمتطلباتها من الأركان ومنها إعطاء الزكاة، ولذلك انشرح خلف عمر لهذه اللفتة التي لفت أبو بكر نظره، واتفقوا الحمد لله جميعا على مقاتلة أهل الردة ونصر الله عز وجل. فإذا من مقتضيات هذه الشهادة هو أن نفهم أن من لوازم الإيمان العمل بأركان الإسلام، بل وبكل قضية جاء بها الإسلام، وذلك العمل الصالح هو الذي يغذي الإيمان ويقويه، والعكس بالعكس تماما. ولهذا فذاك المذهب الذي يقول بأن الأعمال الصالحة لا تدخل فيما يسمى الإيمان يكون من آثار عدم الاقتراب الأعمال الصالحة. ولذلك إذا حمل المسلمين على الإيمان بالأعمال الصالحة يبدأ من شرح الإيمان الصحيح كأنه قول وعمل وأنه يزيد وينقص وليس فقط قول بلا إله إلا الله محمد رسول الله مع الإقرار بها ثم الأعمال الصالحة. هذه أمور واجبة ليس لها علاقة بمسمى الإيمان. ولذلك قبل كل شيء يجب على الدعاة الإسلاميين أن يربطوا الأعمال الصالحة بالعقيدة، وأسس هذه العقيدة ألا وهو الإيمان، وأن الأعمال الصالحة هي من مسمى الإيمان. وهذا بحث قام في شرحه وتفصيل كلامه أهل العلم وبخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه المعروف بهذا الاسم الإيمان. ربنا عز وجل حينما يذكر الإيمان يقرنه دائما وأبدا بالعمل الصالح، وأشهر سورة في ذلك هي سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهكذا يجب أن يدندن الدعاة دائما وأبدا إلى دعوة المسلمين إلى أن يعملوا وأن لا يقتصروا على معرفتهم للتوحيد وللعقيدة الصحيحة، إن كان هناك فئة قد عرف المكلفون جميعا العقيدة الصحيحة، لأنها في الواقع لا تقتصر على معرفة التوحيد بأقسام الثلاثة كما ذكرنا، بل يجب أن ينضم إلى ذلك كل ما جاء في الكتاب والسنة. فقد نجد كثيرا من الناس من لا علم عندهم ينكرون كثيرا من الحقائق الشرعية الغيبية، وهم واحدون يشهدون بأن لا إله إلا الله بالمعنى الصحيح، ولكن جاهلون قد يكثرون أشياء هي ثابتة في الكتاب والسنة، خاصة في هذا العصر الحاضر عصر الفتن عصر رجوع الفرق الإسلامية بأذكارها ولو كانت بعيدة عن أسمائها، كالقدرية مثلا والمعتزلة، هم الآن أفكارهم سائلة ومسيطرة على كثير من المسلمين، وإن كانت ليس باسم الاعتزال واسم القدرية ونحو ذلك. ويجب أن يذكر هؤلاء الذين يؤمنون العمل متوكلين على الإيمان الذي وقر في القلب جعفرا، أن يذكروا بالحقيقة السابقة أن الإيمان يزيد من عمل الصالح، ذلك أن يحذروا من نتيجة الإهمال للقيام بما فرض الله عز وجل من العبادات، كمثل قوله صلى الله عليه وسلم في الأمر بالصلاة بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهك النعمة وهو مؤمن، وهكذا. فيجب أن نذكر بالأحاديث التي تأمر المسلمين بما فرض الله عليهم، وبالأحاديث التي تحذرهم من أن يواقعوا فيما نهاهم الله عنه تبارك وتعالى. من ذلك مثلا ما نراه في كثير من البلاد، سواء كان من طبقة العليا وفيها الخير كثير، قدم عن من دونها من تبرج النساء وخروجهم عن الآداب الإسلامية الواجبة، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: صنفان من الناس لم أرهما بعد، رجال بأذنهم سياط كأن بالبقر يغرضون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، اجعلوهن فإنهن ملعونات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وأن ريحها لا توجد المسيرة كذا وكذا. كذلك مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت المرأة من بيتها متطيبة وإذا الرجال رائحتها فهي زانية. فلو أن امرأة خرجت من بيتها متجذبة الجذاب الشرعي لا يرى منها شيء، لا وجهها ولا تقواها، لكنها روحها ملأت الشريق والرجال لا مروا من هناك، ولو لم يروا المرأة يخطر في بالهم أن هناك امرأة مرت في هذا المكان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حقها انها زانية. هذا مثلا من الامثله التي نهى الرسول عليه السلام فيها النساء. الرجال يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كنت بعد ابن ادم حظه من الزنا فهو مدركه لا محاله، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فهذه كلها ظواهر شاهد اليوم من كثير من المسلمين والمسلمات، حيث أنهم أهملوا القيام بما أمر الله من جهة، أو واقعوا الحرمات التي نهى الله تبارك وتعالى عنها. مثلا بدأ ينتشر العصر الحاضر في بلاد كان من هديها ومن عادتها اتباع سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، ألا وهو إعفاؤهم للحم. فالآن بدأت هذه الظاهرة في بعض البلاد التي كانت تلك عادتها الطيبة انعكش الأمر فيها، فبدأ حلق اللحية ينتشر فيها انتشارا مريعا جدا، وهذا أيضا في مخالفات للكتاب والسنة في نصوصها الكثيرة والكثيرة جدا، بحيث أن العالم المسلم إذا وقف عليها امتلأ قلبه قناعة بأنها ليست من المحرمات فقط بل هي من الكبائر. ولذلك فعلى هؤلاء الدعاة أن يبينوا هذه المفاسد التي بدأت تنتشر، منها مثلا حلق اللحية، منها مثلا نطق النساء لحواجبهن لخدودهن لشواعبهن لشوقهن، كل هذه الأشياء المحرمة بنص الكتاب والسنة. القرآن الكريم يحكي عن إبليس الرجيم بأنه حينما صار لعينا من رب العالمين قال وهو يروي غير قلبه: ولأمرنهم فليبدكن ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فتغيير خلق الله عز وجل هذه الآية تنص على أنه طاعة الشيطان ومعصية الرحمن. فالآية قاعدة أنه لا يجوز تغيير خلق الله عز وجل. ثم جاءت بعض الأحاديث لتؤكد أن تغيير خلق الله هو معصية لله وطاعة الشيطان. من ذلك ما أشرت إليه آنفا من حلق اللحية ولبس الحواجب وغيرها، حيث قال عليه الصلاة والسلام: حفظ الشارب وعف اللحى وخالف اليهود والنصارى. وفي الحديث الآخر الذي جاء في طبقات ابن سعد المعروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رسول كسرى حينما جاء المدينة وقد حلق لحيته، فقال: من أمرك بهذا؟ قال: ربي، يعني كسرى. قال عليه السلام: أما ربي فأمرني بإعفاء اللحية وقص الشارب. فالآن هذه الظاهرة انتشرت في كثير من البلاد على الدعاة أن ينبهوا إلى سوءها ونكارتها وأنها من المعاصي الكبار، وليس كما يظن الجماهير أنها فعلا هي سنة. والسنة تعريفها عندهم من فعلها أثيب عليها ومن تركها لم يعاقب عليها. هذه فريضة من الفرائض، وعلى كل مسلم أن يعفو عن لحيته وأن لا يحلقها. كذلك مثلا فيما يتعلق بتغيير خلق الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: